بارك على عبده ونبيه محمد. الآن يعني الأمة تعاني من مشاكل ربما لا تكون يعني لم تكن أسوأ، فهي لا تقول سوء عن مذهب الأشاعرة من هلا. الهجمة الشرسة على الإسلام باسم الإسلام، والهجمة الشرسة على الإسلام باسم المدنية، هذه مسائل خطيرة جدا، وينبغي للمختصين أنهم يتناولونها ويبينونها ويوضحون مسائلها. الآن لا تجدين الكويتي مثلا يناقش في قضية الكويتي يناقش على وجه العدل مثلا في غير الأسماء والصفات، لكن تجدين كثيرا من الناس أو تجد كثيرا من الناس من الكويتيين يناقشون في قضية الدولة المدنية. دولة مدنية يعني تساوي الآن دولة لا دينية، لكن هذا من تلاعب الألفاظ. وكذلك في السعودية، وكذلك في قطر، وفي البحرين، وفي الإمارات، في دول الخليج، فضلا عن بقية العالم العربي والإسلامي. فالآن نحن نعاني مشكلة أعظم حقيقة وأخطر. يعني إذا وجدنا أشعري متدين فربما أننا نعذره، ما نقول أنه مصيب، لا هو مخطئ، لكنه وجد تراث معين ومشى عليه يرى أنه هو الحق. لكن المشكلة الآن أن كثيرا من الناس أصبح يحارب الإسلام باسم الإسلام، ويدعي أن هذا هو الإسلام، وبالتالي يغير مفاهيم الناس. قصروا الإسلام الآن على الصلاة والصيام والزكاة والحج، الأعمال فقط اللي هي أركان الإسلام، وما عدا ذلك هم الناس أحرار بما يفعلون في أموالهم وفي عقودهم وفي تجاراتهم وفي ذبائحهم وفي علاقاتهم وفي سياستهم. أحرار. دولة مدنية. دولة مدنية تعني دولة لا دينية، وصرحوا بهذا. أقول لكم بكل صراحة قد تتعجبون، الدولة الوحيدة الآن التي يعني لا تصرح تصريحا ظاهرا بشكل علني كمؤسسات دولة مو كأفراد، الدولة الوحيدة لا تصرح بتهميش الإسلام هي الكويت وحيدة فقط. لا تقول السعودية ولا غيرها. انتهت فترة السعودية، الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز الفترة اللي كانوا بها هذه انتهت راحت. الآن نحن أمام وضع جديد تماما في كل العالم العربي بدون استثناء، وهناك ضغوط مشددة على الكويت لعلها تنحو هذا المنح. لكن لله الحمد لا زال الخير موجود في أهل الكويت، ولا زال يعني أهل الخير موجودين في أهل الكويت. إذا انشغلوا في أنفسهم فالنتيجة أن العدو سيجتاحهم جميعا. نفرق بين النزاع بين يعني السنة والبدعة، وبين يعني أهل السنة وأهل البدعة، ونفرق بين الهجمة الشرسة التي تتوجه للإسلام من أصله وتحاربه من أساسه، وهي على مراحل. المرحلة الآن مرحلة يقول دولة مدنية، يعني أنت حر لما تفعل، لكن الدولة لا. ستأتي مرحلة أخرى ربما أن حتى حريتك الشخصية مقيدة. والله العظيم البارح حددني واحد من بغداد، ما أعرف، يقول لي والله العظيم ما في عالم من أهل السنة في بغداد الآن، كلها صوفية غالية. وعدد لي مناطق بغداد أنا ما أعرفها، بغداد وغير بغداد، كلها تدينات صوفية. هذا أهل السنة. قال والله العظيم أنه جاءتنا فترات أن الشخص يقتل على اسمه، على هويته، إذا اسمه عمر على طول يقتل. نحن الآن أمام هجمة شرسة. صحيح أن الأشاعرة والمعتزلة يعني على باطل، لكن الناس ما هم عليه اليوم، يعني الحكومات ما هي عليه الآن، ربما يكون أسوأ بكثير حقيقة، ويعد بالضرر العظيم على الإسلام، على الإسلام كله كأصل. الأشعري على الأقل يعظم الصلاة ويعظم حكم الله سبحانه وتعالى ويعظم كذا ويعظم كذا، وعنده لا شك عنده أخطاء ظاهرة في العقيدة، لكن يبقى عنده تعظيم الشرع وتعظيم كذا وتعظيم كذا. الإخوان المسلمين مثلا الهدم الشرسي الآن يحارب الإسلام باسم محاربة الإخوان المسلمين، يجب أن نعلم هذا. وإذا قلنا هذا الكلام ليس معنى هذا أن نؤيد الإخوان، لا، نحن نعارضهم، ولعلنا من أول من أوائل من عارضهم هذه الكلية، لكن لأننا نعرف ما وراء السطور. المهدمة الآن الشرسة التي تتوجه على الإسلام هي تتوجه على الإسلام من خلال الهجمة على الإخوان المسلمين. نعم عندهم أخطاء ما في شك، لكن جعلوا كيعني الدرع الذي يقاتل من ورائه الإسلام. ونحن نقول فرقوا بين الحق وبين الباطل، مو تنشر الفساد وتنشر يعني الرذائل وتنشر سباق النساء ويحضرون لحفلة المصارعة، ها كالعاريات، وتتأسف فقط أنه ظهرت في وسائل الإعلام. وين ما منحتهم من أول من دخول، فقط يتأسف لأنه ظهرت في وسائل، فقط هذا الجانب يتأسفون منه أنه ظهرت في وسائل الإعلام. وأنا أؤكد أن ظهورها في وسائل الإعلام مقصود، على الشارع تدرون بعد ذلك يقول كذا فقط بس، ويسرون الأصل وهو أنهم سمحوا للنساء أن تأتي من كل أطراف تلك البلاد إلى هذا الموطن وهم كاسيات عالية. والحمد لله دولة مع الإسلام وأنكرت الصور الفاضحة ونسوا الأصل. الحمد لله هذا ما حصل في بلادنا، ما حصل أبدا لله الحمد. وإذا راح الشيخ صباح مع ما فيه من التقصير ولا نزكي الله أحدا، سيدرك الناس حقيقة وضع الكويت الآن ووضعها قبل الآن. وين وصلنا يا صفحة 288 288 نقرأ؟ والله كان ودنا نستغل الوقت في القراءة، لكن للأسف الحجمة شرسة، والله شرسة جدا جدا جدا. المشكلة أنها تغيير مفاهيم، مو أن إنسان يعرف الربا حرام يتعامل للربا، هذه مصيبته وضع الواقع في كبير الكبائر. المصيبة أن يصير يقول الربا حلال، ما في شيء، حرية. المرأة التي تلبس ملابس فاضحة أو كاشفة أو ضيقة وترى أن هذا حرام، هذا أهون بكثير من المرأة اللي ترى تلبس ما شاءت وترى أن هذا ماذا؟ حرية، حريتها. وإن كانت تصلي أو تصوم، هذا تغيير مفاهيم، تغيير دين. ماذا بعد ذلك؟ وقال إنكم لا، بعد الفقرة الثالثة، علم من المتأخرين من يقول، إن من المتأخرين من يقول. نعم الحمد لله رب العالمين. أقرأ بارك الله فيك. بارك الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، وهذا لفظ مجمل. أيوة هذا لفظ مجمل. أنا أعلم يقينا أن الطالب أو الطالبة الذي لم يؤتيه الله فهما في اللغة لن يستطيع فهم باب الأسماء والصفات ولا باب القدر لا بد يكون عند الطالب فهم في اللغة وإدراك لمعاني الألفاظ. فربما واحد قال مذهب السلف غرها على مجال مع اعتقاد أن ظاهرها هذا صرح مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. الشيخ يقول هذا لفظ مجمل، ربما لو سمعت أنت أو غيرك من الطلاب أو الطالبات أن هذا الصدق أو هذا قول مبتدع. شيخ الإسلام يقول هذا لفظ مجمل، ما قال هذا قول مبتدع. لما؟ لأن غير مراد وظاهر قد يريد به المتكلم بهذا الكلام ما يظهر له هو أنه يفهم هو أن ظواهر نصوص الصفات تدل على التشبيه، فيقول هذا الظاهر غير مراد، فهو أطلق لفظا أراد به معنى خاص، أطلق لفظا أراد به معنى باطل أو حق. حق باطل حق لا حق، مقصوده أنه مقصوده نفي التشبيه بين الخالق و المخلوق. نعم المخلوق، هذا حق أو باطل؟ حق، لكن اللفظ اللفظ غير صحيح. ما يريده هو حق، لكن اللفظ غير صحيح. ولهذا لما صار يتضمن اللفظ حق وباطل صار يقال عنه لفظ ماذا؟ مجمل، أو لا يتبين منه المراد. تقرأ صلاتكم. هذا لفظ مجمل، فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين مثل يعني التشبيه أراد أن صفات الخالق مثل صفات المخلوق. نعم، ومثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه، وأن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك، فلا شك أن هذا غير مراد. يقول من قال إن مذهب السلف صلى الله عليه وسلم ومن قال إن مذهب السلف ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى لكن أخطأ في إطلاق القول بأن هذا هو ظاهر الآيات والأحاديث، فإن هذا المحال ليس هو الأظهر على ما قد بيناه في هذا الغير في غير هذا الموضع. ليس هو الظاهر على ما قد بيناه. عندي لفظ خطأ التأكيد، المعنى ليس عندها معناته أن المعنى الآخر ظاهر وهذا أظهر. اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس فيكون القائل لذلك مصير بهذا الاعتبار معذورا في هذا الإطلاق. ما أعدل شيخ الإسلام تيمية ويعني أدق ألفاظه حتى مع الخصوم، فيقول إلا أن يكون المعنى الممتنع اللي هو يعني أن الظاهر هو صار يظهر لبعض الناس، صار بعض الناس يفهم من إطلاق أن الله معنا أن الله يخالطنا ويجاورنا وأن الله قبل المصلي، أن الله في الحائط أمامه أو بينه وبين الكعبة ونحو ذلك، فيكون القائل ذلك مصيبا بهذا الاعتبار معذورا بهذا الإطلاق. أكمل هنا مسألة ما كنت فإنه قبل أصاب هذا المعنى لكن أخطأ بإطلاق الرب على الظاهر في كل كان بدي أقول شيء سبحان الله جاء شيء دون شيء. تفضل. أحسن الله لكم. فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس وهو من الأمور النسبية، وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر حتى يكون أخطأ. أنا ذكرت الكلام الذي أريد أن أقوله وهو أصل فيما أرى أنا، كل ما أضيف لله سبحانه وتعالى على وجه الاسم أو على وجه الثناء والوصف كل هذا حق وظاهره يختص بالله سبحانه وتعالى، لا يشاركه ولا يشابهه فيه أحد من خلقه. ومن ادعى أن هذه الألفاظ فيها مشابهة فهو في الحقيقة لم يعظم الله سبحانه وتعالى حق تعظيمه. إذ جعل هو ما يفهم أو ما يفهم هو إذ جعل ما يفهم هو من كلام الله أو كلام رسوله مشابها لما يوصف به المخلوق. وكان يعني أنا بقول لكم حقيقة، لو أنكم جمعتم كل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وفصلتم مذهب السلف عن مذهب المتكلمين لا تجدون كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يزيد على كلام السلف المتقدمين. إطارة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية السبب هي الرد على المتكلمين. لذلك من آتاه الله سبحانه وتعالى فهم وعقل، والناس يتفاوتون في أفهامهم وعقولهم، لكن أدنى الفهم أن تفهم أن ما أضيف لله سبحانه وتعالى على وجه التسمية أو على وجه الفعل أنه حق لا يشارك الله سبحانه وتعالى به أحد غيره، وأن ظاهره يختص بالله سبحانه وتعالى. هذا ينبغي أن يفهمه كل إنسان، العوام يفهمونه، ما أحد من العوام أبداً إذا سمع يد الله مبسوط بل يده سلطان أو لما خلقت بيدي، ما أحد يفهم أبداً أنا يد الله مثل يد المخلوق ولا يخطر في باله أصلاً. وهذا سببه الأول الفطرة من تحريم الله سبحانه وتعالى، تحريم الله في قلوب العوام، يعظمون الله أن يكون مشابه المخلوقات، فما تخطر في قلوبهم مشابهة أصلا، ما تخطر في قلوبهم. لماذا؟ لأنهم يعظمون الله سبحانه وتعالى حق تعظيم. بهذا الجانب قد يرتكب معاصي، قد يرتكب كبائر ممكن، لكن بجانب تعظيم الله وأنه لا يشابه المخلوقين، هذا ما كان تجد عامي إلا وقلبه مطمئن بذلك أن الله لا يشبه المخلوقين كثرة. وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر، حتى يكون أعطى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حقه لفظا ومعنى. وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي ظهرت من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته لا يختص بصفات المخلوقين، بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا غير مراد، فقد أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب، فما يكون أحد قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش ولا أن الله ليس له سمع وبصر. أن الله ليس فوق العرش، أن الله ليس فوق العرش بمعنى أن الله أن المفهوم من آيات الاستواء على العرش لا تدل على أن الله فوق العرش. هل أحد فهم من السلف أن آيات الاستواء على العرش المفهوم منها الصواب هو أن الله ليس فوق العرش؟ الجواب لا، ما أحد فهم من السلف. فمن زعم أن هذا فهم السلف فقد أخطأ أو كذب عليه. نعم. السلف قد رأيت هذا المعنى يمتحله بعض من ولا أن الله ليس له سمع وبصر ويد حقيقة. أبدا لا تجدين أحد يقول ليس لله سمع ولا بصر ولا حقيقة ويقول أنا فهمت هذا من النص، وإنما هو فهم من النص أن السمع المذكور في الآيات هو سمع المخلوقين أو يدل على سمع المخلوقين، واليد هي يد المخلوقين، وبالتالي قال أن هذا منزه، الله يتنزه عن هذا. هل أحد من السلف قال ذلك؟ الجواب لا. إذن فمن قال أن هذا ليس مراد، أن هذا الظاهر غير مراد، فهو في الواقع كاذب على السلف، لم يقل هذا أحد من السلف. وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقول إن طريقة أهل التأويل، وهي في الحقيقة طريقة السلف، بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه، ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها، والمتأخرون رأوا المصلحة تأويلها لمسيس الحاجة في إلى ذلك. ويقول الفرق أن هؤلاء يعينون المراد بالتأويل، وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره. هذا أصبح هذا المذهب بطريقه التأويل، والطريقة التي هي نمسك عن التأويل تفويض. هذا المذهبان أصبح مقرر في المذهب الأشعري كما جاء في منظومة اللقالي قوله وأي نص أورد أوهم التشبيه أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه أوله أو فوض، إما مذهب التأويل أو مذهب التفويض، ومقصود من ذلك ورم أمر من رامة ورم أن يقصد التنزيه، تنزيه الله عز وجل. ففروا من إثبات الصفات لله عز وجل إما بتأويلها متضمن لنفيها حقيقة، أو بتفويضها متضمن لنفيها وعدم معرفة التأويل. فروا من إثبات الصفات لله عز وجل إلى نفي هذه الصفات، نفي صفات كمالها عنه عز وجل. وقد رأيتوا هذا المعنى ذكرناه، ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها، والمتأخرون رأوا المصلحة تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك. ويقول الفرق أن هؤلاء يعينون المراد بالتأويل، وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره. هذا يقع في شيخ الإسلام يقول هنا وقد رأيتم أن نمتحن مذهب السلف، هذا يقع في كتابات بعض العلماء من السلف في الجملة، وإذا تكلم يذم التأويل، ولكنه يدور حول التفويض، فيقول لها معاني لا تفسر، كلمة لها معاني لا تفسر، هذا هو معنى التفويض. ومن هؤلاء أئمة، ولهم كتب دارجة الآن موجودة يحذر منها، خاصة كتابات ابن قدامة رحمه الله، فإن عنده شيء من هذا أو قريب من هذا اللي يمكن هذا بعينه. ولذلك أحد مشايخي لما كنت أحضر رسالة الماجستير وتعرضت مثل هذه المسائل وغرات كلام شيخ ابن قدامة، وجدت أنه يعني يميل لهذا الشيء، فما هذا إمام معروف أنه من أهل السنة. فرحت للشيخ رحمه الله توفي رحمة الله عليه، فقلت له قال إياني وإياك أن تتكلم عنه، فهذا إمام من أئمة أهل السنة لا تتكلم عنه. يا شيخ بس كتبه موجودة في شيء موجودة مطروحة وهو يشير إلى هذا المعنى، قال اسكت عنه، ما قدرت أسكت. فكتبت في مقدمة الرسالة، والشيخ رحمه الله لم يحرر ألفاظه في هذا الباب تحريرا يفصل الحق من البطل نحو ذلك، بس أساس بر ذمتي أنا، وذكرت الكتب والمواضع التي فيها مثل هذا الشيء، لم يحرر ألفاظه، ما قدرت يعني أوافق الشيخ أني أسكت وأمر على الكلام، مع أن يعني أظن الشيخ السديس رحمه الله تكلم على ابن قدامة وما أشار إلى هذا الموضوع. فالشاهد يعني العلماء لهم دقة في استعمال ألفاظهم، فمن لا يعرف ألفاظهم ويغتر بأن هذا عالم أهل السنة والجماعة ربما أنه يتقبل ألفاظه ويرددها وتكون مخالفة للسنة. عليك بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والأقوال المنقولة عن الصحابة والتابعين وأتباعهم، هذه لا لبس فيها ولا غموض، واضحة وبينة. ومن تفقه بالكتاب والسنة لا يحتاج إلى غيرهما، فإذا احتاج إلى غيرهما فعليه بالمنقول عن الصحابة والتابعين واتباع التابعين، يكفيه هذا. وبعد ما طبعت الرسالة وبعد ما انتهينا الرسالة وناقشناها وخلصنا وأصفط على كلام لمفتي السعودية السابق منشح من بلد قبله إبراهيم، وإلا هو سؤل عن هذه الألفاظ بنفسها وأجاب جوابا يعني جيدا، ولكنه أشد مني، أنا اخترت ألفاظ أرفق، فهو يتكلم بكلام فيه يعني نوعا من يعني نوع من كذا وكذا على، فلذلك يعني الحذر من كل ما يقال عنه أن هذا مذهب السلف. مذهب السلف يعرف بالنقل عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف، أما في كثير من الصفات فقطعا مثل أن الله فوق العرش، فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يحكى عنه عشره عني بالاضطرار لأن القوم كانوا الذي لم يحكى هنا عشره الذي لم يحكى هنا عشره عرف بالاضطرار لأن القوم كانوا مصرحين عالما يقول فإن من تأمل عالما بالاضطرار لأن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش بأن الله فوق العرش حقيقة وأنه ما اعتقد لا نحتاج يا أخوات المشكلة بالمبتدع لا نحتاج إلى أن الله فوق نقول فوق العرش حقيقة لماذا؟ لأن كلمة حقيقة تقال عند عند عند في وجه المعارض لك، فربنا سبحانه وتعالى لما قال الرحمن على العرش استوى أو قال ثم استوى على العرش هل قال حقيقة؟ لماذا؟ لأن الأصل هو هذا المعنى. الآن إذا قلت جاء الطالب فلان هل أحتاج إلى أقول جاء الطالب فلان بذاته؟ هل أحتاج إلى أن أقول جاء الطالب حقيقة؟ لا أحتاج إلى هذا لأن الذين أمامي يصدقوني فما يحتاج، لكني قد أحتاج إلى ذلك إذا وجدت من يكذب أو من يشكك، فأحتاج أن يقول سافر الأمير حقيقة أو سافر الأمير بذاته، عشان ما يقول واحد لا اللي سافر ولي العهد أو اللي سافر مدير مكتب الأمير أو نحو ذلك، أقول لا سافر الأمير ماذا؟ بذاته. فأما إذا لم يكن هناك من يخالفك فلا تحتاج إلى أن تقول حقيقة، لأن هذا هو الأصل الكلام أن يحمل عن ظاهره وحقيقته. ولذلك ما في أحد قال أنا البارحة أكلت حقيقة أو نمت حقيقة أو جيت حقيقة أو سهرت حقيقة، ما أحد يقول كلامه. لماذا؟ لأن هذا وضعها الكلام وحقيقة الكلام فلا تحتاج إلى هذا، لكن متى تحتاجها؟ إذا كان من يسمعك يخالفك، فتحتاج مثل ما ذكر الشيخ إسلام تيمية علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة مع أنهم لم يقولوا حقيقة، لكن هذا هو حقيقة كلامهم. نعم. وأنهم اعتقدوا خلاف هذا قط، وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات مثل ذلك. قال رحمه الله والله لماذا لم يصرح الصحابة والتابعون أو الصحابة وكبار التابعين لماذا لم يصرح بباقي الصفات مثل ما صرح بمستوى على العرش؟ أنا أقرب لكم لماذا باجتهاد مني، قد أكون مصيب قد أكون مخطئ. أقول لأن كلمة استوى ربما أنها تختلف فيها بعض أفهام الناس، فاحتاج السلف إلى أن يقولوا استوى على العرش، الله استوى على العرش، الله فوق العرش، الله على وارتفع. واضح؟ أما كلمة اليد وكلمة العين وكلمة العلم وكلمة الحياة وكلمة الوجه وكلمة الغضب وكلمة الرضا، فهذه ماذا؟ معلومة ظاهرة عند عامة الناس، فما احتاج أن يتكلموا بها أو بالمراد منها، لأنها ماذا؟ معلومة ظاهرة عند الطفل والكبير والصغير والعالم المتعلم، يفهم المراد بهذه الألفاظ، فما احتاج أن يتكلموا بها. لكن لما ظهر الكلام بعد ذلك، لما ظهر المخالفون، احتاجوا إلى ماذا؟ إلى أن يقول يغضب حقيقة ويتكلم حقيقة وله يد حقيقة ونحو ذلك. واضح؟ فهذه يعني ينبغي للطالب أن يقول والله السلف ما تكلم عن معنى اليد ومعنى الوجه ومعنى كذا. يقول الجواب هو هذا، لأن هذه المعاني في تلك الفترة لم يكن يفهم منها إلا معنى واحد وهو ما أريد بها، هو ظاهر المراد. نعم. صدقكم والله أعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا لصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر، بل الذي رأيته الصفات الخبرية في نفس الأمر، يعني الصفات التي لا يدل عليها العقل، مثل نزول الله إلى السماء الدنيا، مثل الغضب، مثل الرضا، مثل المجيء والإتيان، مثل الوجه واليد والعين. فهذه صفات تثبت لأنه ورد بها الخبر إما عن الله أو عن رسوله. نعم. بل الذي رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقرير جنس هذه الصفات، ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة، بل الذي رأيته أن يعني ليس من السلف من نقل إثبات كل صفة، قال لله يد لله كذا، السلف منصبهم الصحابة والتابعون واتباع التابعين بالدرجة الأولى، وإلا من جاء بعدهم، وهذا قال ولا أنقل عن كل واحد، إنما ظاهر كلامهم يدل على ماذا؟ على إثبات الصفات. نعم. بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملة، وما رأيت أحد منهم نفاها، وإنما ينفون التشبيه وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، مع إنكارهم على من نفى الصفات كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا جهمي معطل، وهذا كثير جدا في كلامه. لاحظ دقة التعبير وجودة الفهم. إذا رأى الرجل قد أغرق بنبي نفي التشبيه حق أو باطل؟ حق. لكن إذا أغرق بنفي التشبيه وصار هذا هو ديدنه مع غير من غير إثبات الصفات، علم أن هذا ماذا؟ جهمي، ينفي الصفات إما كلها وإما بعضها. نعم. السلام عليكم. وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا جهمي معطل، وهذا كثير جدا في كلامهم. فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها كذبا منه وافتراءا، حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك، حتى قال ثمامة بن أشرس من رؤوس الجهمية ثلاثة من الأنبياء مشبهة: موسى حيث قال إن هي إلا فكرتك، وعيسى حيث قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ومحمد حيث قال ينزل ربنا. وحتى إن جل المعتزلة عفوا قول تمام ابن أشرس هو كذا وكذا وعقل وكان يستعمل الحزم الممدود والمجهول والمناظرات، إذا كان يعني عنده حزم إلى هذه الدرجة فلا يستبعد أن يقول مثل هذا الكلام. لكن أنا أستبعد من عالم يوقر الله سبحانه وتعالى ويوقر أنبياءه أن يرمي الأنبياء بمثل هذا الأمر. عالم ماذا يوقر الله ويوقر أنبياءه ويعظم الله ويعظم أنبياءه أن يصف الأنبياء بأن يقول عيسى مشبه أو موسى مشبه ومحمد مشبه. استبعد حتى وإن كان أشعريا، حتى وإن كان معتزليا، لكن إذا كانت إمامها بالأشرس قيل أنه وكان خصيصا بالمأمون وكان يستعمل الهزل الممجود بالمجهول بمناظراته، الله أعلم إذا كان هذا الوصف من المخالفين له فنحن لا نأخذ كلام المخالفين بالمخالفين وإن كان معتزليا، لأن هذا رجل من حقه أن يخاصمنا يوم القيامة ويقول أنتم جلستم وقرأتم كلام ووصفتموني بكذا وكذا. فعلينا أننا يعني المهم أن ينجو الإنسان بنفسه ولا يقع له ولا يقف أمامه خصيم لا من عزر ولا من الأشاعرة إلا بحق. فنحن ليس عندنا ما يدل على أن تمام الأشرس قد صدر منه حقيقة هذه الألفاظ، وإنما تنسب إليه والله أعلم بالنسبة. قال ابن قتيبة نجده من رقة الدين ونقص الإسلام والاستهزاء به وإرسال لسانه على ما لا يكون، وعلى مثله رجل يعرف الله ويؤمن به. وقال الذهبي من كبار المعتزلة ورؤوس الضلالة. وقال الصفدي كان جامعا بين سخافة الدين والخلاعة. إذا كان هذا منقول من كتبه أو ممن سمع منه بالأسانيد الصحيحة نصفه بذلك، وأما إذا لم يكن منقول من كتبه أو لم يثبت بالأسانيد الصحيحة فنمسك ونقول أنهم هم معتزلة، لأن هذا المشهور أنهم المعتزلة ومن نفاة الصفات. وأما وصفه هنا بأنه يرمي الأنبياء بالتشبيه فهذا الحقيقة يعني إذا ادعينا بأنه يرمي الأنبياء بالتشبيه يعني ما هذا يطعن في الأنبياء ولا يزكي الأنبياء؟ يطعن به، ومن يطعن الأنبياء فهو كافر، هذا يلزم منه تكفير هذا الرجل. وحتى أن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثورية وأصحابه والأوزاعية وأصحابه والشافعية وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق وابن راهوية وأبي عبيد وغيرهم في قسم مشبهة. وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي جزءا أسماه تنزيه الشريعة على ألقاب الشنيعة، وذكر فيه كلام السلف وغيرهم من معاني هذه الألقاب، وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه ويزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد، كما أن المشركين كانوا يلقبوا النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها. فالروافض تسميهم نواصب، والقدرية يسمونهم مجبرة. فالروافض تسميهم من؟ أهل السنة. أهل السنة. فإذا وجدت بكتب الروافض النواصب يقصدون فيها أهل السنة. النواصب كل من قدم على علي غيره في الإمامة فهو عندهم ناصب. كل من قدم على علي غيره في الإمامة فهو عندهم ناصب. وبالتالي يشمل هذا اللفظ من؟ كل الذين يقرون بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان. واضح؟ فضلا عن أنه يدخل فيه أيضا من يعادي علي وأهل بيته ومن يسب علي. نعم. والقدري يسمونه مجبرا والمجبر صح. القدرية يسمونه أهل السنة مجبرة. صلاة. والقدرية يسمونه مجبرة والمرجع يسمونهم شكاكة. القدرية يسمونهم مجبرة لأن القدرية يقولون بأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق أفعال العباد. وأهل السنة والجماعة يقولون أن الله سبحانه وتعالى خلق أفعال العباد. فيظن المعتزلة من القدرية وغيرهم أن الله سبحانه وتعالى أجبر العباد على ما يشاء وعاقبهم على ذلك، فلذلك يسمونهم ماذا؟ مجبرة. يسمونهم ماذا؟ مجبرة. والمرجئة هم الذين يقولون أنه لا يجوز الإيمان، هم يرد التصديق أو التصديق والقول، ومع ذلك يقولون أنه من قال أنا مؤمن إن شاء الله فهو سارة من قال المؤمن إن شاء الله فهو شاك، ومشك فقد كفر. فهم يسمونهم شكاك، يعني ماذا عندهم؟ كفار. نعم. والجهمية تسميهم مشبهة، يعني كل من أثبت الصفات عندهم مشبه. نعم. وأهل الكلام يسمونهم حشوية. حشوية. اقرأ رابعا. أنا يقول الحشوية عند أهل الكلام الذين هم حشو في الناس ليسوا من المتأهلين عندهم. فالمعتزلة يعني مثل ما نقول نحن الآن نطلق كلمة العامة على وجه الذم، والحشو هو الذي الشيء الزائد الذي لا قيمة له نحو ذلك. فالمعتزلة تسمي من أثبت القدر حشوية. والجهمية يسمون مثبت الصفات حشوية. والقرامطة كأتباع الحاكم العبيدي يسمون من أوجب الصلاة والزكاة والصيام والحج حشوية. وقد كان ابتداء هذه التسمية من زعيم معتزلة عمرو بن عبيد. يقول تيمية رحمه الله إن لفظ الحشوية أول ما عرف الذم به من كلام معتزلة وغيرهم ونحوهم. روى عن عمرو بن عبيد أنه قال كان عبد الله بن عمر حشويا وهم يسمون عامة الحشو. وقال في موضع آخر هذا اللفظ أول ابتدعه معتزلة. هنا واضح المعنى. وأهل الكلام يسمونهم حشوية. أنا أفهم يعني وين كان كلمة أهل الكلام كلمة عامة تشمل الجهمية والمعتزلة وكل سائر الكلام، لكني أفهم منه هنا أنه أراد بأهل الكلام من؟ الأشاعرة. على وجهه. أنا فهمي أنا لا يريد أن يسميهم الأشاعرة حتى لا يكون في نوع من التوبيخ لهم، وإنما أراد أن يقول أن هذا هو أهل الكلام، وإن كان أهل الكلام يقول مثل هذا وأكثر من هذا، لكن كان هنا أراد ماذا؟ أشاعرة. وقد يكون أراد به مثل ما أراد هنا عموم المعتزلة والقدرية والقرامطة ونحو ذلك. ويسمون أهل الكلام يسمونهم حشوية ونوابت. شيخنا عندي حاشية في طبعة التويجري يقول لعل الشيخ أراد بأهل الكلام هنا الأشاعرة لأنه أكثر من يطلقها على أهل السنة الحشوية وكتب مليئة بذلك. أول من تكلم بها عمرو بن عبيد معتزل، ولكنه أكثر ما يوجد الآن في كتب الأشاعرة. فهذا بالنسبة لي أنا ظاهر، لكن ما هو كل واحد يظهر له وما يظهر لي أنا يعني. ونوابل ونوابت وغثاء وغثرا. الغثرة هم الجماعة الجهال الجهلة، وصف لكل من يذهب مذهب السلف بأنهم ماذا؟ جهل. نعم، إلى أمثال ذلك. أنا أول مرة أسمعها غثرها. إلى أمثال ذلك كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونا وتارة شاعرا وتارة كاهنا وتارة مفتريا. قالوا وهذا علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة، فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا، فكما أن المنحرفين عنه يسمونه بأسماء مذمومة مكذوبة، وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة، فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات باطن وظاهرة. أما الذين وافقوه بباطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن، أو الذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان، لا بد المنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيها نقصا يذمونهم به ويسمونهم أن يعتقدوا فيه. أحسنت. يعني هو ذكر عدة أصنام. أما الذين وافقوه بباطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، يعني بالباطن يرى أن ما يقوله ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حق وعن السلف حق، ولكنهم يخشون من حولهم فلا يظهرون هذا الظاهر. هذا الصنف. الصنف الثاني هو الذين وافقوه بظواهرهم، يعني قالوا مثل ما يقول الله ورسوله وعجزوا عن تحقيق الباطن، يعني في باطن عقولهم ونفوسهم شك أو ارتياب أو نحو ذلك، لكنهم وافقوا الظاهر، ولكنهم يعني لم تستيقن قلوبهم تماما بما في الظاهر. والذين وافقوه ظاهرا وباطنا، هذا هم أهل السنة والجماعة بحسب الإمكان. لا بد المنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فلا صح أن يكون فلا بد، لأن يعني التعقيب على ذلك، وأما يكون بعدها حرف الفاء. فلا بد المنحرفين عن سنته، عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعتقدوا بهم نقص يذمونه به، أن يعتقدوا في هذه الأصناف نقص يذمونها به، لأنهم اتبعوه وأظهروا متابع لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يذموه به. نعم. ويسمونهم بأسماء مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها، كقول الرافضي من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا، لأنه لا ولاية لعلي. من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا، يعني اللي يحب من لم يبغض أبا بكر وعمر، يعني ماذا؟ اللي يحب أبا بكر فقد أبغض عليا. ولذلك هم ما قالوا الذي يحب، قال الذي لم يبغض. لماذا؟ لأن الحب في القلب ما حد داري عنه، لكن البغض لا بد أن يظهر. فمقصود كلام أن من لم يظهر بغض أبي بكر وعمر فهو يبغض عليه. ولذلك أصبح من شعار الرافضة أنه لا يتم الولاية إلا بالبراءة. لا تتم الولاية إلا بالبراءة، فلا يمكن لشخص أن يقر بولاية علي إلا بالبراءة من أبي بكر وعمر ومن وافقه. نعم. السلام عليكم. قال فقد أبغض من لم يبغض أبي بكر من لم يبغض أبي بكر وعمر فقد أبغض عليا، لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما. ثم يجعل من أحب أبي بكر وعمر ناصبيا بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدوها صحيحة أو عاندوا فيها وهو الغالب. التي اعتقدها صحيحة أو عاند فيها وهو الغالب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وكقول القدري من اعتقد أن الله لا ما ودي يروح الوقت. أنا بس ودي أن الطالب يلاحظ دقة شيخ الإسلام ابن تيمية في عباراته حتى مع المخالفين له. كم مرة تكرر عندنا قوله ونعتقدها صحيحة؟ لأن ربما أن هذا الرافض يعتقد حقيقة أن أبو بكر بغضي علي، وأن علي يبغض أبو بكر، وأن أبو بكر غصب علي، يعتقد أن هذا هو الصواب، وهذا الواقع بالفعل، فهو يعتقد صحة الأمر. الآخر ما يعتقد أنها صحيحة، بل هو يفتري ويكذب ويزعم أن علي يبغض أبا بكر، وأن أبا بكر يبغض علي. عليا، وهو يعلم أنه هو نفسه ولا كاذب في هذا. يعني الأدلة الدالة عنده تدل على محبة كل واحد منهم للآخر، لكن هو يفتري الكذب، يزعم بدل المحبة ماذا؟ البغضة. وهذا نهاية العدل، أنه لا يجعل الرافضة في مساق واحد، وإنما وبالفعل أنا وجدت نوعية من هذه الروافض، وهو أنه يرى واحد رافض، يمكن ذكرت، يمكن الأخت تذكر مني، واحد قيل لي أنه رافض توفي الله يغفر له، ورحت له وأخذت معي كتاب أظن من هذه السنة، الجزء الأول أو الثاني، فيه ردود عليهم مسألة معينة ما. فقلت له الروابط كذا وكذا وكذا وكذا، فقال لي مستحيل يا أخي، يقول لي أنا أصلي الجمعة، أنا أروح يوم الجمعة أصلي مع المسلمين في المسجد. قلت ليش تروح؟ قال الله سبحانه وتعالى فرض علينا يوم الجمعة أن نروح نصلي في المسجد. وقال شلون نكره أبو بكر وعمر؟ هذول عرب، شلون نكرههم؟ واضحة؟ هذول عرب، شلون نكرههم؟ ما نكره أبو بكر وعمر. قلت لي إذا أنت ما أنت رافض، والرافضة لا تقبلك، وأنت تقول أنا ما أكره أبو بكر وعمر، ولا تقبلك إذا قلت أنا أصلي الجمعة مع أهل السنة، ما يقبلونك. لكنه بغي، فهو يظن أن يعني من يقول أنه لا صلاة الجمعة أنه مخطئ، ويخطئ من السنة ولا الرافضة، ويظن أن أبو بكر وعمر يستحقون البغضاء لأنهم عرب في ذهنه هو، وأنه ما ظلموا علي. فهذا موجود في طائف من ويكثر هؤلاء في العوام، عوام الرافضة، قد يتدين على ماذا؟ على جهل، فيظن أن ما يسمعه صحيح، ويبغض أبو بكر، وهو يظن أن هذا هو الواجب عليه دينا عند الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن لك القائل رحمه الله، في قول القدري: من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب العباد القدرة والاختيار، وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة. وكقول هذا يقول الجهمي، يظن أن من قال بأن الله سبحانه وتعالى، من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد، يعتقد هذه العقيدة الباطلة، وهو أن الله جعلهم مجبورين، وربنا سبحانه وتعالى لم يجعلهم مجبورين، وإنما هذا أوتي من سوء فهمه، فقد يكون هذا الفهم هو فهمه يرى أنه صواب، وهو الواقع ماذا؟ خطأ. وقد يظن أن وقد يفتري على أهل السنة الكذب، وهو يعلم أنه كاذب، فهذا معاند، فهو قسم الناس إلى من يعتبرها صحيحة، وأما من يقولها عنادا، وكقول الجهمي من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور، وأنه جسم مركب، وأنه مشابه لخلقه. وكقول الجهمية المعتزلة: من قال إن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب، وهو مشبه لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز، وكل متحيز بجسم مركب أو جوهر فرد، ومن قال ذلك فهو مشبه لأن الأجسام متماثلة. ومن حكى على الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدتهم التي هم مخالفون له فيها، فهو وربه. هو وربه يعني الله اللي يحكم عليه. هو فهو وربه. والله من ورائه من مرصاد. فهو ربه. الله سيجازيه على ما يقول. فهو ربه والله من ورائه بمرصاد، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة. قسمان يقولان تجري على ظواهرها، وقسمان تجرى على ظواهرها. القسم الأول هو أهل السنة والجماعة، تجرى على ظواهرها مع اعتقاد أن ظاهرها صفات كمال تليق بالله سبحانه وتعالى تختص به ولا يشبه فيها أحد غيره. والقسم الثاني يقول على تجرى على ظواهرها، وهذه الصفات هي مثل صفات المخلوقين. فمن يقول أن تجرى على ظواهرها ينقسم إلى أهل السنة و المشبه. نعم. وقسمان يقولان هي على خلاف ظواهرها، وقسمان هي على خلاف، وقسمان يقولان هي على خلاف ظواهرها، بمعنى أنه أريد بها معاني أخرى غير هذه الظاهر. فمنهم من يفسر الظاهر يكون هؤلاء المعولة، ومنهم من لم يفسر المعنى الذي أراده هو هؤلاء المعولة، ومنهم من يقول لها معنى يعلمه أن الله، فهؤلاء هم وقسمان. وقسمان يسكتون، يسكتون لا يقولون ظاهرها مراد ولا غير مراد ولا مشابه المخلوقات ولا غير مشابه المخلوقات، ويسكتون. أما الأولون فقسمان. أما الأولان فقسمان، أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، فهؤلاء المشبهة، ومذهب باطل أنكره السلف وإليه توجه الرد بالحق. والثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله، كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله، فإن ظاهر هذه الصفات في حق المخلوقين إما جوهر محدث وإما عرض قائم به. فالعلم وإما عرض قائم به أي بالجوهر، والجوهر عندهم الجوهر اللي متكلمين هو ما قام بنفسه. أكمل. فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العباد أعراض، والوجه واليد والعين في حقه أجسام. فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل إثبات بأنه علما قدرة وكلاما ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون الله يكون وجه الله ويداه ليست أجساما يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. وهذا يعني لاحظ خلنا نستوعب هذه حجة قوية في الرد على من على الأشاعرة. يقول لهم أنتم تقولون بأن لله علم وقدرة وكلام ومشيئة، وتدعمون بأنها وإن لم يكن ذلك عرضا، أي لا تسمون العلم عرض ولا تسمون القدرة عرض ولا تسمون الكلام عرض ولا تسمون المشيئة عرض، ويجوز لا تسمونه وإن لم يكن ذلك عرض يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين. يعني تسمونها علم وتسمونها قدرة وتسمونها مشيئة، وتقولون بأنه لا يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. إذن يجوز أن يكون لله وجه ويد وصفات ليست أجسام أو جواهر، يجوز عليها من يجوز على المخلوقين. جاز أن يكون لله يدا ووجها وصفاتا، ليست أجساما يجوز عليها من جسم المخلوقين، أي ليست أجساما يجوز على هذه الأجسام، وبالتالي يعني إلزام. وهذه عند شيخ سم تيمية في بعض الأماكن يسميها القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. وإن كان الذكر ذكر هنا الكلام والمشيئة، لكن هم يذكرون الكلام والقدرة والحياة والإرادة. وهذا هو المذهب وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف، وعليه يدل كلام جمهورهم وكلام الباقين لا يخالفه، وهو أمر واضح. فإن الصفات كالذات، فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات، فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات. فمن قال تذكروا قولة الخطابي هذه، وهي يرددها شيخ سام تيمية كثيرا، وهي أصل عند أهل السنة والجماعة، وهو مذكور عندكم هنا، لأن القول بعض الصفات وقول بعض الآخر، هو ذكر الجانب الآخر، وهو أن القول في الصفات كالقول في الذات، يحدى به أحد. نعم. فمن قال أقرأ يعني شيخ قاعدة القول في الصفات كالقول في الذات، ولا القول في الصفات كالقول في البعض الآخر، ولا ما الفرق؟ تقدمنا عندنا نقل كلام الخطابي، وهو أن القول في الصفات كالقول في الذات، يحدى به أحد وهو مثال ونحو هذا الكلام. بس الحاشية فيقال أيضا القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. فمن قال لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودين، قيل له فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين ومن المعلوم؟ يعني كما تعقل أن لله ذات، وتعتقد أن ذات الله سبحانه وتعالى لا تمثل ذوات المخلوقين، فيجب عليك أن تعتقد أن لهذه الذات صفات، وأن هذه صفات الذات لا تماثل صفات المخلوقين. ويقول شيخ سام تيمية أن يعني الصفات بحسب الذات التي تنسب إليها وتضاف إليها، الصفات بحسب الذات التي تنسب إليها وتضاف إليها. فإذا قيل وجه هذا مطلق من غير إضافة، فإذا قيل وجه الدار، وإذا قال وجه البيت، وإذا قال وجه الكلب، وجه الخنزير، فأصبح هذا وجه يناسب ما تضاف أو ما أضيف إليه. وإذا قال وجه الإنسان أو وجه المرأة، أصبح وجه يناسب ما أضيف إليه. فإذا قال وجه الله، لماذا نقول ليس لله وجه؟ فما دام أن الله ذات لا تمثل ذوات المخلوقين، إذا فله وجه لا يمثل، له وجه وله علم وله قدرة وله إرادة وله سمع وله يد وله بصر، ذلك مثل صفات. نعم. يقول أحسن عليكم، ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته. تذكرها الحمد لله. فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب مخلوق، فقد ضل في عقله ودينه. وما أحسن ما قال بعضهم، إذا قال لك الجهمي كيف استوى وكيف ينزل إلى السماء الدنيا وكيف يداه ونحو ذلك، فقل له كيف هو في نفسه. فإذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هو وكنه الباري غير معلوم البشر، فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم كيفية الموصوف، فكيف يمكن أن تعلم بكيفية صفة الموصوف ولم تعلم كيفيته، وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي له، بل هذه المخلوق ينبغي وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي لك. بل هذه المخلوقات في الجنة، قد ثبت عن العباس رضي الله عنهما أنه قال ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، وقد أخبر الله أنه لا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة عفوا قوله ما أحسن ما قال وما أحسن ما قال بعضهم، أورد بالنبي هذا النص في رسالة المورية، وظاهرها أنه من لفظه. والإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله كلامه قريب من هذا، ينظر ردع الجهمية الدارمي. هذا اللفظ كأنه مشتق، يعني مشتق في توجيهه وفي معناه من قول بعض العلماء، وأظنه إسحاق بن راهوي، زميل الإمام أحمد بن حنبل وشيخ الإمام البخاري وشيخ الإمام مسلم، أكثر عنه في صحيحه، أنه يناقش رجلا في حيرة الخليفة، فقال له الرجل: كيف ينزل الله سبحانه وتعالى؟ فقال الله سبحانه، فقال إسحاق بن راهوي: وجاء ربك وملك صفا صفا. شوف الجواب بعيد صح؟ قال: وجاء ربك وملك صفا صفا. فقال: يا أبا إبراهيم، إن هذا يوم القيامة. قال: فمن يمنع أن يأتي، من يمنع الله المجيء؟ إذا كان يعني وجاء ربك وملك صفا صفا، ممكن أن تثبت المجيء لأن الله يجي يوم القيامة، فمن يمنعه أن ينزل في الدنيا؟ واضح الحجة؟ ظاهرة. هذا جانب. والجانب الآخر أن أحد العلماء قال له، أنه قيل له يعني: أتقر أن الله ينزل من السماء؟ فقال: أثبته فوق. قال: أثبته. قال: إن ربك فعال لما يشاء. إذا أثبت أن الله جل وعلا فوق حقيقة، فما الذي يمنعه من الفعل؟ مع أن الله نص في كتابنا يفعل ما يشاء. السلف لا أحد يظن أبدا أنهم ما يفهمون، والله العظيم عندهم من عمق الفهم ما إذا أدركه الإنسان أو حاول إدراك بعضه يتعجب من قدرة فهم السلف لآيات القرآن، قدرة عجيبة على فهم الآيات. لكن للأسف الشديد نحن نقرأ القرآن ولا يعني نتدبر معاني هذه الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه. والله تبارك وتعالى يقول: وما يأتون بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. يعني ما يمكن لصاحب بدعة أو صاحب ضلال أن يأتيك بحجة إلا وفي القرآن ما يدل على بطلانها. لكن يعقل هذا من يعقل ويقفى من يقفى. نعم. صلى الله عليه وسلم: قد أخبر الله أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن. يا قارئنا لا يكن همك أن ننتهي، سننتهي بإذن الله عز وجل، لكن أن ننتهي ونحن نفهم خير من أن ننتهي ونحن لا نفهم. كما قال الله سبحانه وتعالى عن أهل الكتاب: لا نريد أن نكون من ذلك. قد أخبر الله تعالى أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان علم الجنة، هذا مقصوده من الاستدلال قول ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. يعني في لبن عندنا وفي لبن في الجنة، لكن اسم هذا لبن واسم هذا لبن، أما حقيقة هذا وحقيقة ذاك فهذا أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وغير ذلك من الأمور. مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى من ملك نسمع أن فيها الحور العين، مع أنها نساء والدنيا فيها نساء، ومع ذلك جاء من وصف هذه النساء ما لا يمكن ينطبق على وصف نساء الدنيا مهما بلغنا من الجمال. فهذا دلالة على أن الحقائق والكيفيات الذي في الآخرة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا كان عيم الجنة وهو خلق من خلق الله كذلك، فما الظن بالخالق عز وجل؟ وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها، أفلا يعتبر العاقل؟ يعني النصوص أمسكت عن بيان الروح وحقيقتها، قال سبحانه وتعالى مثلاً الروح من أمر ربي، ما حد أكمل، أفلا يعتبروا؟ أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى؟ مع أننا نقطع بأن الروح في البدن وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء وأنها تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة، لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة ومرافقهم حيث نفوا عنها الصدودة. يعني تجريدها يعني جعلها شيئا ليس له صفة، من ذلك أنهم نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه، مع أن النصوص الشرعية جاءت بذلك وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس. يعني هم علموا أن الروح ليس من جنس البدن ولا صفاتها من صفات البدن، فمن هنا ما أدركوا حقيقتها، وبالتالي يعني جردوها جعلوها شيئا مجردا ليس له شيء من الصفات. نعم فعدم. يقول حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته، فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون الصفات ثابتة لها. عدم مماثلة الروح للبدن لا ينفي أن تكون هذه الروح تصعد وتنزل ولها اتصال بالبدن، لا ينفي أن تكون هذه الصفات ثابتة لها، لأنها جاءت النصوص تثبت أن الروح تعرج، أن الروح تنزل، أن الروح تخالط البدن. نعم، إلا أن يفسروا كلامه بما ينفق النصوص فيكونون قد أخطأوا في اللفظ وأنى لهم بذلك. يعني إذا فسروا النصوص بما يوافق، إذا يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص يكون أصابوا المعنى وأخطأوا في اللفظ. نعم، ولا نقول يقول ولا نقول إنها مجرد جزء إنها يعذرون، ولا نقول إنها مجردة، ولا نقول إنها مجرد جزء من أجزاء البدن كالدم والبخار مثلا، أو صفة من صفات البدن والحياة، وأنها مختلفة الأجساد ومساوية لسائر الأجساد في الحد والحقيقة كما يقول طوائف من الكلام، بل نتيقن أن الروح عين موجودة غير البدن وأنها ليست مماثلة له، وهي موصوفة بما نطقت به النصوص حقيقة لا مجازا. فإذا كان مذهبنا في حقيقة الروح وصفاتها بين المعطلة والممثلة، فكيف الظن بصفات الرب رب العالمين؟ يعني لا تنفى صفات الله سبحانه وتعالى ولا تمثل بصفات المخلوقين، كما أن الروح لا يقال أنها مثل الأبدان التي تحل فيها ولا تنفع عنها الصفات التي جاءت في القرآن والسنة في وصف الله. وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، أعني يقولون ليس لها في الباطل مدلول هو صفة الله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما، أو يثبتون بعض الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمس عشر، أو يثبتون الأحوال دون الصفات كما عرف عن مذهب من مذاهب المتكلمين. فهؤلاء قسمان. طبعا موجود عندكم في الحاشية، يعني من يثبت الصفات ومن كيف السلبية والإضافية، تقدم لنا سابقا الصفات السبعة من هم الأشاعرة، والثمانية من هم الماتريدية، أو الخمسة عشر يثبتون الأحوال وهم بعض الأشاعرة، أو يثبتون الأحوال دون أو يثبتون الأحوال دون الصفات كما عرف. عفوا، يثبتون الأحوال دون الصفات، هؤلاء هم بعض المعتزلة. وأما الأشياء الأخرى فمنهم من أثبت بعض الصفات وأثبت الأحوال. صلى الله عليه وسلم قال كما عرف من مذاهب المتكلمين فهؤلاء قسمان، قسم يتأولونها ويعينون المراد. لا تستعجل، قلنا هنا ينتظر الأحوال دون الصفات ويقرون من الصفات الخبرية بما في القرآن دون الحديث على ما قد عرف من مذاهب المتكلمين فهؤلاء عندك سقط ما بين قوسين صاد منطقة المحقة تواجد المكتب عندي يقرون من الصفات ويقرون من الصفات الخبرية بما في القرآن دون الحديث على ما قد عرف من مذاهب المتكلمين فهؤلاء قسمان، قسم يتأولونها. أنا أتوقع أن نسخة تواجد أصح من نسخة اللي معنا نقرأها الحين، لأن هو قال يقرون الصفات على ماذا؟ يقرون الصفات ومن ينفيان ظاهرها، ينفيان ظاهرها، وأما يعني يقرون من الصفات الخبرية بما في القرآن دون الحديث هذا قسم آخر من الأشاعرة، وافق في إطلاق الصفات التي توافق ظاهر القرآن، وهؤلاء المحددين من الأشاعرة أو بعض المحددين من الأشاعرة ومنهم البيهقي رحمه الله عليه، فيعني حذف هذه الفقرة أرى أنه هو الصواب وهو موافق لنسخة التويجري محقق عدة نسخ. نعم، فهؤلاء قسمان، قسم يتأولونها ويعينون المراد، وهؤلاء قلنا المتأولة مثل قول المستوى بمعنى استولى أو بمعنى علم المكان والقدر أو بمعنى ظهور نوره إلى العرش أو بمعنى انتهاء الخلق إليه إلى غير ذلك من معاني المتكلمين. وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية عما علمناه. هذا هم من؟ مفوض. أحسن، المفوضة. وأما القسمان الواقفان، وأما القسمان الواقفان فقسم يقولون يجوز أن يكون المراد ظاهرها الأليق بجلال الله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة الله ونحو ذلك، وهذا طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. يعني يقولون نحن لا ندري هذا المراد، هذا الظاهر، هل هو المراد الأليق بالله جل جلاله، أو يجوز المراد لا يكون صفة الله سبحانه وتعالى. يقول هذا يضر كثير من الفقهاء وغيرهم. وقسم يمسكون وقوم يمسكون على هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث على قراءة الحديث معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. هل هؤلاء يكونون قد تدبروا القرآن؟ لا. أو السنة؟ خاصة بما يتعلق بأسماء الله وصفاته. اقرأ التعليق المسبقة. هذا القسم أشد القسمين حيرة وتوقفا، فإنهم لا يشتغلون بمسألة التجويز من أصلها، وهذا هو الفرق بينهم وبين قبلهم. فها هنا ثلاثة أقسام: معطلة يفوضون اللفظ دون المعنى وينفون المعنى وهو عامة متكلمة الصفاتية، والثاني واقفة يفوض اللفظ والمعنى مع تجويز الإثبات والنفي للصفة، واقفة يفوض اللفظ والمعنى لكنهم لا يشتغلون بتجويز المتقابلين الإثبات والنفي. ماشي، فهذه الأقسام الستة. فهؤلاء الأقسام الستة لا يمكن الرجل أن يخرج عن قسم منها، والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه فوق عرشه، وتعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك، ودالة لا تحتمل النقيض. وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض، وتردد المؤمن. يعني يعني عفوا دلالة احتمال النظير كأنها نص يعني أو قريبة من النص، أو قد تكون دلالة يغلب على الظن قلنا راجح يعني مع احتمال النقيض. يعني الظاهر شيخنا مع احتمال النقيض لا يغلب على الظن مع احتمال النقيض، هذا هو الظاهر. لكن النقيض موجود وذكر له المحقق هنا مثل قول يكشف عن ساق، فإن كلمة ساق هنا جاءت نكرة فهي ممكن تأويلها، لكن لما جاء الحديث بأن المقصود يكشف الله عن ساقه عرف المراد بهذه الآية أنها من آيات الصفات. نعم. يقول وتردد المؤمن وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان، ومن لم يجعل الله نورا فما له من نور، ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدعو ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل يصلي يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من حقي بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي رواية لأبي داود كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك، فإذا افتقر العبد إلى الله ما فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدم النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة السلف انفتح له طريق الهدى. ثم إن كان قد أخبر ثم إن كان قد أخبر ثم إن كان قد خبر نهاياته نعم صلى الله عليكم ثم إن كان قد خبر نهايات أقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب وعرف غالب ما يزعمونه برهانا وهو شبه، رأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوة لا حقيقة لها أو شبهة مركبة من قياس فاسد أو قضية كلية لا تصلح إلا جزئية أو دعوة إجماع لا حقيقة له أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة، ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم أوهمت الغرة ما يوهمه السراب للعطشان، ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة، فإن الضد يظهر حسن الضد، وكل من كان بالباطل أعلم كان الحقيقة أشد تعظيما وبقدره أعرف. كان الحق أشد تعظيما وبقدره أعرف إذا هدي إليه. فأما المتوسط بالمتكلمين فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيه. يخاف عليهم يعني هذا الضرب وقف على نهاية قدام الفلسفة المتكلمين، يعني من كلام الرازي مثل كلام الشهرستاني كلام الرازي لما أنهم وصلوا لنهاية فإن الكلام أعرفوا أن هذا كلام باطل ورجعوا عن أقوالهم، فهذا إذا كان متمرس في علم الكلام ويظن أن ما يقوله صواب ربما أنه يوم من الأيام قد الحق بقلبه ويعرف الحق من الباطل ويدرك أن ما عليه باطل فيرجع عنه كما فعل الرازي كما فعل الشهرستاني أو كان يفعل الشهرستاني وكما فعل الغزالي. أما المتوسطون المتكلمين فيخاف عليهم ما لا يخاف عليهم يخاف على من لم يدخل فيه وعلى من قد أنهاه نهايته، فإن من لم يدخل فيه هو في عافية ومن أنهاه قد عرف الغاية. أظن العلم الكلام نعم، ومن أنهاه أي وصل إلى نهايته مثل الرازي والشهرستاني فقد عرف الغاية النهاية. فما بقي فما بقي يخاف من شيء آخر، فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله وأما المتوسط فيتوهم بما يتلقاه من المقالات المأخوذة عن تقليدا لمعظمه تهويلا. فقد قال بعض الناس أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقته ونصف متطبب ونصف نحوي. هذا يفسد الأديان يعني نصف متكلم، وهذا يفسد البلدان يعني نصف متفقته كان يريد هذا، وهذا نصف وهذا يفسد البلدان، وهذا يفسد الأبدان نصف متطبب، وهذا يفسد اللسان يعني نصف النحوي. ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم في الغالب في قول مختلف يوفق عنه من أوفق، يعلم الذكي منهم والعاقل أنه ليس هو فيما يقوله ما يقوله على بصيرة، يعني هذا يقوله من هو مجتهد في علم الكلام. أما المقلد شان كثير من الناس من بعد الرازي وبعد الأرملي وبعد واحد ثاني اسمه فهؤلاء مقلدة. يعلم الذكي منهم والعاقل أنه ليس فيما هو فيما يقوله على بصيرة، وأن حجته ليست ببينة، وإنما هو كما قيل بها حجج تهافت كالزجاج تخالوا حقا وكل كاسم مكسور. ويعلم العليم البصير بهم أنهم من يعني العاقل البصير يعلم بهؤلاء ويعلم العليم البصير بهم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رحمه الله حيث قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم بالقبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم رحمتهم وترفقت بهم، أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء، وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما، وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم، حيث حذروا عن علم الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم. وعلم أن من ابتغى الهدى من غير الكتاب والسنة لم يزدد من الله إلا بعدا. فنسأل الله العظيم أن يهدينا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين. ونقول جزاكم الله خير على أنكم أمكنتونا من شرف من قراءة هذا الكتاب والتعليق على بعض ما معنا. ومع هذا أقول للأخوة من السامعين والسامعات إذا رأوا في كلامي على ما في هذا التعليق على ما في هذا الكتاب، إذا رأوا في كلامي ما هو خطأ فعليهم أن ينبهوني على ذلك، وإذا رأوا فيه ما هو صواب فنحمد الله سبحانه وتعالى على أنه وفقنا ووفق غيرنا إلى الصواب، والله سبحانه وتعالى هو الهادي إلى سواء السبيل. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. مع أنني أنصح الأخوة والأخوات بقراءة الحواشي والتدبر لما يقرأ في المتن وإعادة العبارة جملة بعد جملة، لا يكون همنا مجرد إنهاء الكتاب، وإن همنا فهم الكتاب. صلى الله وسلم أولا وأخيرا على نبيه محمد. ويعني فرصة طيبة لأنني ألتقي بهؤلاء الأخوة وهؤلاء الأخوات وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. وهذا آخر يوم